لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والله يا جماعة صحيت على قدي، معلش. انتوا بقى لو تقروا، انا قاعد على فكره على الكرسي ده رغما عني، يعني انا مش عايز اقعد على الكرسي بس عشان الصوت يوصل، فانا اساعدكم بالكرسي وانتوا تساعدوني بالقرب بقى. نبهني بعد نص ساعه بس. واذا يعني احببنا ان نبتدئ الكلام من اصله ونطرح القضيه من اساسها، فنجيب اليوم ان شاء الله عز وجل على سؤال مهم ومعروف، ونحاول أن نربط بين إجابة هذا السؤال وبين المقصود من رمضان أو من الاعتكاف أو من حياة المسلم بصفة عامة. السؤال ده يا جماعة تفتكر يكون هو إيه؟ السؤال اللي احنا عاوزين نجاوب النهاردة، عاوزين نجاوب على سؤال النهاردة، السؤال ده يعتبر هو أصل القضية، بداية الانطلاق في التفكير في قضية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، أو معنى الاستقامة على طاعة الله عز وجل. تفتكروا أخونا إيه السؤال المبدئي المفصلي، سؤال الأساس لما يعني يكون واضح وسلوك الإنسان موافق لمعناه، يكون كده إن شاء الله مسيره صحيح لربنا سبحانه وتعالى. شاركوني كده في التفكير، تفتكروا السؤال ده هو إيه؟ ها؟ أولا على طول أنا. يا عمر كيف حالك مع ربنا؟ ايوه كيف حالك مع الله؟ اتفضل. كيف نفوز برضا الله سبحانه؟ كيف نفوز برضا الله سبحانه؟ طبعا اكيد الاسئله ديت مهمه. اتفضل. هل انت على طريق الصحيح؟ ومثل هذه الاسئله بقى يعني كل واحد هياخدها من ايه؟ من زاويه، وهيكون كلها مهمه وصحيحه بلا شك، هتكون كلها مهمه وصحيحه. هنصيغه بصياغه ترجعنا لنقطه البدايه، اول الطريق خالص، اول القضيه خالص. مين خلقنا يا جماعة؟ ربنا، صح؟ المفروض ان السؤال التالي مباشرة بعد ما الانسان يكون مؤمن مش ملحد، عارف ان في رب خلق، المفروض يكون سؤاله ايه؟ لماذا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ السؤال ده لما بيطرح بتكون الاجابة السريعة والصحيحة برضو، خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا لايه؟ ليعبدون. وبرضو الكلام ده صحيح، بس العبادة دي كيف تستخرج من الناس؟ كيف تستخرج العبادة من الناس؟ فالحقيقة أخوانا أن الإجابة دي لما بتكون واضحة والإنسان بيوفق سلوكه عليها بيستقر وبيستقيم. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وهذه العبادة إنما تستخرج بالحكمة من الخلق. إيه حكمة الخلق؟ لماذا خلقنا الله يعني؟ الابتلاء، الامتحان، الاختبار. إنما خلقنا الله عز وجل، بل خلق السماوات والأرض والموت والحياة والإنسان، كل هذا خلق من أجل أن يبتلى هذا المخلوق الذي قبل حمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي حملها الإنسان ترتب عليها إنه خلق ليه؟ ما في الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الكون المتوجه نحو الإنسان يستخرج منه العبادة. كيف؟ بالابتلاء، بالاختبار، بالامتحان. يعني إحنا يا إخوانا في الحقيقة مخلوقين عشان نمتحن نختبر. أديكم مثال، لو واحد دلوقتي فقير محتاج لوظيفة مثلا، يعني بعد طول بحث وعناء لقى وظيفة بس فيها تعامل مع الجمهور، والوظيفة دي مغرية جدا ومجدية جدا، فأصحاب المكان بتاع العمل قالوا له والله عشان الوظيفة دي فيها تعامل مع الجمهور فلازم تكون فيه لياقة ولباقة، فاحنا هنمتحنك. شيء طبيعي ولا مش طبيعي؟ هنمتحنك، احنا هنحطك في الاستقبال مثلا هنا، وانت هتتعامل مع الجمهور، وانت تحت الكاميرات المراقبة والسماعات، يعني احنا بنسمعك وبن ايه وبنشوفك. لو هو قاعد في المكان ده وعارف ان اصحاب الشغل دلوقتي بايه بيتابعوه، بيسمعوا اللي بيقوله وبيشوفوا اللي بيعمله، تفتكروا يا اخوانا تصرفه مع الجمهور هيكون بناء على طبعه ولا بناء على مصلحه العمل والمصلحة اللي هو بيرجوها لنفسه من وراء التوظف. يعني مثلا لو هو سريع الانفعال مثلا أو سريع الغضب مثلا يعني، ودخل واحد بارد من الناس واستفزه، هيكون رد فعله ازاي؟ هل هو موافق لطبعه ولا موافق للمصلحة اللي هو عاوزها التي يبتغيها؟ أكيد هيكون، لأنه عارف أنه مراقب، الناس بيمتحنوه، الناس بيشوفوها يصلح للتعامل مع الجمهور ولا إيه؟ لا، هيكون سلوكه إزاي في الموقف ده؟ هل موافق لهوى نفسه ولا موافق لرغبة أصحاب العمل؟ شوفوا التعبير ده يا جماعة، هو بالضبط هننقله. سلوكك هيكون موافق لهوى نفسك، لطبعك اللي أنت مش عاوز تسيطر عليه، ولا هيكون سلوكك موافق لرغبة أصحاب الإيه؟ العمل. الجواب هيكون ايه؟ اكيد هيكون سلوكه دلوقتي موافق لرغبة مين؟ لانه عنده مصلحة، عنده منفعة يبتغيها من وراء الحصول على هذه الايه؟ الوظيفة. تخيل لو الانسان اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا التفكير او من هذا المنطلق، يعني في كل موقف يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، ويعلم ان الله ينظر إليه، يمتحنه، يختبره. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هو الذي خلق يا جماعة، مش بيتكلم عن الإنسان دلوقتي، السماوات والأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ احنا بنتكلم أول آية خلق السماوات والأرض، ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أنتم أيها الناس، ليبلوكم أيكم أحسن وإيه عملا. إنا خلقنا الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا؟ نبتليه فجعلناه سميعا إيه بصيرة. فالله تبارك وتعالى إنما خلقنا لهذا الامتحان، هذا الاختبار. إحنا جماعة في الحقيقة في امتحان طول الوقت، في امتحان طول الوقت تحت الكاميرات، طول الوقت صوتنا مسموع، تصرفاتنا مراقبة طول الوقت. يا أخوانا الواحد لو سيطر على تفكيره واستقر في قلبه بالفعل أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، ناظر إليه، أن الله عز وجل يمتحنه ليرى يعني حقيقة العبودية. ودي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها أصلا. بنقول لما السؤال يتسأل لماذا خلقنا الله، الجواب: خلقنا ليبتلينا. وهذا الابتلاء هو في الحقيقة سبيل استخراج العبودية. إزاي؟ الواحد دلوقتي أخونا لو أمر بما يوافق طبعه وهواه هيكون في امتحان؟ يعني مثلا لو قلت لك إيه أكلة بتحبها وقلت لك كل تفضل، ده امتحان؟ لكن الامتحان أقول لك لا تأكل. زي الصيام اللي احنا فيه دلوقتي، الإنسان بطبعه يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الزوجات، يحب كذا من أمور المباحة، فيأمره الله عز وجل بالإيه؟ بالامتناع عما يحب. ده اسمه إيه؟ اسمه امتحان، اسمه إيه؟ ابتلاء، اسمه اختبار. كل دي ألفاظ مترادفة أو متقاربة في المعنى. لما مثلا إنسان يكون، أي حد فينا بيحب الراحة، بيحب النوم، صح؟ يجي مثلا ينام الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل، وصلاة الفجر الساعة 3:15، 3:30، مأمور دلوقتي إنه يعمل إيه؟ يترك، يسيب الراحة، يسيب الفراش، يترك النوم، ويقوم لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة ده إيه؟ ده امتحان. الصدقة اللي احنا سمعنا عنها كلمة بعد العصر النهاردة، الإنسان يكد ويتعب، يتعب ويكتسب الإيه؟ المال. وحوزة المال شهوة، وإنه لحب الخير لإيه؟ لشديد. الخير يعني المال في هذه الآية. ومع ذلك يؤمر بالإيه؟ بالإنفاق. يعني هذا بعد ما امتلكته وبعد ما اجتهدت فيه واكتسبته، أؤمر أن أخرجه طاعة لله، قربة لله سبحانه وتعالى. ودي فيها مخالفة للإيه؟ الهوى. وأي مخالفة للهوى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده نجحت في الامتحان، أنت كده يعني وفقت وأفلحت في الإيه؟ في هذا الابتلاء. فالعبادة إنما تستخرج عن طريق الإيه؟ البلاء أو الامتحان. على فكرة أخوانا القضية ديت بتفسر لك تقريبا مجريات الأحداث كلها، مش ذاتك أو شخصك بس، كل حاجة حواليك. احنا قلنا خلق السماوات والإيه والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني مثلا مجرد مثال، المسلمين هم أهل الحق والكفار هم أهل الباطل، هل في ذلك من شك؟ من المنتصر؟ من له الظهور في الأرض؟ وده شيء أظن لا يختلف فيه، ده امتحان. ده إيه؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بإيه؟ ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل إيه؟ ده مجرد مثال. مثال تاني أوضح من كده، في مسلمين في كفار، في روافض شيعة في أهل سنة، في خوارج في دواعش، في اختلافات موجودة على كافة الإيه؟ الطبقات، صح؟ يعني في أهل حق وفي أهل إيه؟ باطل. ممكن واحد ساذج يقول لي مش كان الأحسن كله يبقى بعضه، كله يتعاون على الخير؟ طبعا اللي بيقول الفرد دوت أو بيفترض الافتراض ده يبقى على طول غاب عنه حكمة الخلق أصلا، مش ممكن أبدا تحصل الحكمة للابتلاء يعني مع الإيه؟ مع التوافق. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم إيه؟ ربك، ولذلك خلقهم، ولذلك إيه؟ خلقهم. فالإنسان لو استحضر معنى الابتلاء في كل شأن من شؤون الحياة، سواء بقى في ذاته أو في مجريات الأمور اللي حواليه، يعرف الأمور ماشية كده ليه، الحكمة كده ليه. يعني الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. واحد ممكن يقول هو ليه في أغنية وفي فقراء، في أصحاء وفي مرضى، وهكذا التفاوت اللي بين الناس ده لماذا؟ ما هو لو جماعة كله عنده وكله صحيح وكله مش محتاج لأي حد، يبقى كده فين الامتحان؟ كيف تستخرج عبادة الله سبحانه وتعالى مع ان كل الأمور موافقة للهوى؟ مش ممكن. ده كده فيه تضييع للحكمة التي من أجلها إيه؟ خلقنا. خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إيه؟ آتاكم. الخلافات اللي احنا بنشير لها دلوقتي بين المسلمين وغيرهم، حتى بين المنتسبين للإسلام نفسهم، يعني قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. لماذا لم يجعلنا الله أمة واحدة؟ ليبلونا، يعني امتحان، اختبار. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه حكمة من الخلق، هذه الحكمة الأصلية من الخلق. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني يا جماعة احنا داخلين في امتحان، بس معروف ان احنا مش امتحان فجأة ولا امتحان مغيب او مجهول، لا، نحن في اختبار وامتحان ومعروف. شيء من الخوف زي ايه؟ اي ضرر متوقع بسبب الخوف، اي ضرر من اي جهة من اي بأي سبب، ان كنت تتوقع ضررا ما فأنت تخاف سواء من عدو أو من غير عدو. شيء من الخوف والجوع، المجاعات العامة أو الخاصة. طبعا يا جماعة الخوف والجوع دولت إيه؟ قرينين، شيء يظهر على الإنسان بالعين. لذلك أذقاه الله لباس الخوف والإيه؟ الجوع والخوف. لباس الإيه؟ الجوع والخوف. ليه؟ ليه سمى لباس؟ لأن أي إنسان خايف بيظهر لباس الخوف والجوع. ليه يا جماعة؟ بيظهر على طول. الإنسان الخايف بيبان عليه أنه خايف، والجعان برضو لو الجوع اشتد به بيبان عليه انه ايه؟ جعان. فده بلاء، شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، سواء بقى بالامر زي اخراج الصدقات والزكاة او بالابتلاء اللي هو القدري، مال يضيع، مال يسرق، وكذا. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، موت حبيب مثلا قريب، ابن او اب او اخ او صديق او اي حبيب. والأنفس والثمرات، الثمرات سواء بقى المحاصيل اللي تطلع من الأرض أو الثمرات معناها الأولاد. يبتلى الإنسان بفقد إيه؟ يعني دي ابتلاء ومعروف أنواعه أو كيف يصنف، يعني شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عاوزين نوصل لإيه من وراء المقدمة دي يا جماعة؟ إحنا دلوقتي لو تأملنا، الإنسان يخالف أمر الله، أكيد المخالفة دي لها أسباب، صح؟ من أعظم وأظهر أسبابها إن الإنسان بيغيب عن ذهنه، بيغيب عن تفكيره إنه إيه؟ إنه ممتحن. أنت أصلا خلقت للامتحان، أنت الآن في الحقيقة تختبر، تبتلى، تمتحن، فأحسن في هذا الإيه؟ الاختبار والامتحان. نجيبوا أمثلة من القرآن عشان بس أخونا إيه؟ نحاول نوفق أوضاعنا وسلوكنا على هذا الإيه؟ على هذا الإطار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الايه، من الصيد. مش دي اللي انا يعني عاوزين نبدأ منها؟ يبتلى بشيء من الصيد دي مفهومة، لكن تناله ايديكم وايه ورماحكم، هو ده الاختبار الرباني بقى. مش يعني مش مجرد مخالفة للهوى، لا ده مخالفة للهوى من اصلها. يعني الانسان دلوقتي لو في مصلحه انه يصطاد حاجه ياكلها مثلا، او يلبس من فراها، او اي مصلحه اي منفعه، يبتلى ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يقرب له الصيد لدرجه ان لو مد ايده يمسكه، ومش محتاج يضربه بسهم، ده بيضربه بايه؟ برمح، لان الرمح يعني بينوزه كده قريب منه، صيد جنبك. بس ربنا يقول لك ما ايه، انت محرم دلوقتي بالحجه وعمره، ما تصطادش، محظور عليك الايه، من محظورات الإحرام الصيد، ممنوع. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. في الحقيقة إن كل أمر ونهي شرعي فيه مثل هذا المعنى. يعني مثلا الإنسان جبل، يعني زينا للناس يحبوا الشهوات، جبلة زينا للناس يحبوا الإيه؟ الشهوات. وأول شهوة مذكورة إيه؟ من النساء. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ايه، من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما ايه يصنعون. فالانسان دلوقتي لما يطلق بصره يبقى سقط في الامتحان، لم يوفق. اما يغض بصره طلبا لمرضات الله، لا يمنعه عن ذلك الا مخافة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده وفق في الايه، في الابتلاء. زي الصحابة كده لما ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد في الإحرام، كان الواحد فيهم يجد الصيد أمامه إن بسط إليه يده أمسكه، ومع ذلك يكف يده. مش بس كده، ده لو حد اصطاد له ما يأكلش، طالما مصطاد لي أنا وأنا محرم لا مش هاكل. لو اصطدت لنفسك وبعد تاني عزمتني ماشي، لكن تصطاد لي أنا محرم يبقى دي اسمها إيه؟ حيلة. زي أصحاب السبت، ما ده يا جماعة صورتين متقابلتين وبالضد تتميز الأشياء. أصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد يوم السبت، وبعد كده إيه، خلي بالك من اللفظ ده، وبعد كده ابتلاهم. ابتلاهم بإيه؟ إن الصيد طول الأسبوع قليل، حاجة يكاد بالكاد يأكلون يعني ويقيمون أصلابهم بالطعام، بالكاد صيد يدوبك يعيشهم في كل أيام الأسبوع. يجي يوم السبت يوم النهي، إيه اللي يحصل؟ السمك يبقى على وش المية شرعا. أول آية إيه؟ أول آية، أول آية: واسألهم عن الإيه، عن القرية، واسألهم عن الإيه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني إيه شرعا؟ يعني زي تنالوا أيديكم وإيه ورماحكم. يعني الواحد يمد يده في البحر يمسك الايه، السمك. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. هو ده يا جماعة الاختبار الرباني اللي احنا فيه في الحياة، عايشين احنا عايشين جواه دلوقتي. فكان الصحابة بقى واصحاب السبت المقرب بينهم زي البياض والسواد، زي النور والظلمة، دول احتالوا على الامر والقصة معروفة، وهؤلاء امتنعوا عن الصيد وامتنعوا حتى عن اكل المصيد، حتى لو مش هم اللي بشروا ايه صيدوا، طالما صيد لهم امتنعوا عن ايه، عن تناوله. قال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الايه الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. ابتلاء بالمال، شباب ورثوا عن أبوهم مال حديقة، ده بقى امتحان، هل تحافظ على نفس السمت تخرج من مالك طلبا لمرضات الله، ولا وأحضرت الأنفس الشح، ولا بل تؤثرون الحياة الايه الدنيا. كانوا في الحقيقة هم في ايه، في اختبار. انا بسألك، لو هم استحضروا ان هم في اختبار كانوا هيعملوا ايه؟ كانوا هيعملوا زي والدهم، لكن هم نسوا واثروا الحياة الدنيا، انشغلوا بدنياهم والعياذ بالله، فرسبوا ولم يوفقوا ولم يعني يفلحوا في هذا الايه، هذا الاختبار. بلا يا اخوانا مثلا حاجة يعني عشان تعرف ربنا بيبتلي الناس لدرجة ايه. انت تخيل انسان لم يرزق باطفال باولاد الى ان بلغ من الكبر عتية، فلما بلغ السن سن الشيخوخة يعني، وهذا بعلي ايه شيخ أقالد وأنا عجوز وهذا بعلي إيه شيخ، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزق بأولاد إلى أن بلغ الكبر، بلغ الإيه الشيب، وبعد ذلك يرزق بأول أولاد اللي هو مين ابن البكري اللي هو مين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما يبلغ السعي يعني لما يبلغ يشب عن الطوق يوصل مرحلة أول مرحلة الشباب ويبدأ يسعى مع أبيه في طلب المعاش، يعني يبدأ يبقى إيه مساعد لأبيه في, في, في الدنيا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هو ده جماعة الاختبار، هو ده الامتحان. إحنا بالله عليك حط نفسك مكان سيدنا إبراهيم، بعد السن ده ترزق طبعا بولد يكون هو ثمرة الفؤاد، ثم لا مثلا تبتلى بموته، ده ممكن يصبر عليه ناس كتير، لكن تبتلى بذبحه بيدك، يعني طاعة لله، ما هو كده إما الله وإما نفسي وشهوتي. فكان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ضرب هو فعلا أبو الأنبياء خير البرية عليه الصلاة والسلام، فهم بذبح ابنه وحيده. لماذا؟ ليس كرها في ولدي، ابنه يا جماعة اللي يقول إيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، هذا ولد يعني على أروع ما يمكن أن تتخيل. قال الله تبارك وتعالى في هذه القصة إن هذا لهو البلاء الإيه المبين، هذا الذي يظهر معدن الإنسان، هل يؤثر مرضاة الله سبحانه وتعالى على هوى نفسه أم يؤثر دنياه على أخراه والعياذ بالله. وبات تتصفح كتاب الله سبحانه وتعالى تجد من هذه الأمثلة الكثير. وكذلك في السنة وردت أمثلة على هذه القضية بينة، مثلا حديث الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع، إن ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل بذا لله أن قولوا انتبع أن يبتليهم، بذا لله إيه أن يبتليهم، واحد أقرع واحد أبرص واحد أعمى، يعني كل واحد فيهم مصاب بشيء عيب ظاهر، واجتمع في حقهم الثلاثة الفقر، كلهم فقراء، واحد فيهم مع الفقر عمى، واحد فيهم مع الفقر برص، واحد فيهم مع الفقر قرع، وكل واحد فيهم يأتيه الملك من قبل الله سبحانه وتعالى ويرد عليه يعني يشفيه مما هو مما يعني يعاني، سواء كان الأقرع يعطى شعرا حسنا والأبرص يعطى جلدا حسنا والأعمى يرد الله عز وجل عليه بصره، ثم مع ذلك يعطي كل واحد منهم أحب أنواع المال إليه، فكان للأبرص واد من الإبل وللأقرع واد من البقر وللأعمى واد من الإيه من الغنم. وبعد كده يأتي نفس الملك في صورة رجل ايه فقير والثلاثة يسأله بالله بالله ان يعطيه اما بعيرا او بقرة او غنم او شاة يتبلغ بها في سفره. اما الابرص والاقرع فكل واحد منهم قال ان الحقوق كثيرة، ويقول لقد ورثت هذا المال كبيرا عن ايه. هو ده جماعة الرسوب، السقوط الحقيقي، سقوط مدوي في الاختبار. وأما الأعمى فوفقه الله سبحانه وتعالى وقال لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك على شيء سألته لله، فخذ بأذن أحبها شيء. شوف الغنم قدامك هو اللي انت عاوزه ايه خذه، ويثني على الله بما هو أهله، كنت فقيرا كنت أعمى، هذا وفق كل التوفيق. أما صاحباه فرد إلى ما كان، كل واحد فيهم انقلب فقيرا، وهذا صار أعمى كما كان، أقرع كما كان، والتاني أبرز كما كان. وأما الأعمى فحفظ الله عز وجل عليه نعمة البصر ونعمة الماء. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في العاقبة، كل عاقبة في الدنيا أو في الآخرة لابد أن تكون العاقبة للإيه للتقوى. يعني باختصار بنقول كل إنسان بيقع في شيء ليه فيها أكتر من خيار، مثلا إما أن تصلي وإما أن لا تصلي، إما أن تتهجد وإما أن لا تتهجد، تتهجد، إما أن تتلو كلام الله، وإما أن تعرض عنه، إما أن تتصدق، وإما أن تبخل، وهكذا. كل حاجة فيها أكثر من خيار، ده في الحياة عبارة عن إيه؟ امتحان، ابتلاء. فانظر كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فإن وفقت فاعلم أنك إلى خير. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، يعني ما بذلت لله أو تركت لله فتكون العاقبة في الدنيا قبل الآخرة خيرا لك، في الدنيا قبل الإيه؟ الآخرة. من كان يريد الآخرة نجد له في إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في إيه؟ في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما نعم ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. احنا جماعة بقى الواحد لو ترك نفسه لهواها، الكسل والغفلة والإعراض، دي طبيعة الايه؟ طبيعة النفس البشرية تميل للدعة واتباع الهوى. وفي سبيل تاني، سبيل الايه؟ الأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، إنما هما طريقان، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. يعني أنا أسأل نفسي عند كل سلوك وأي حاجة ليا فيها اختيارين، هتعمل إيه فيهم؟ هتختار إيه فيهم؟ ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا هوى نفسك وشهوات نفسك؟ وكل اختيار يوافق رضا الله سبحانه وتعالى عاقبته في الدنيا قبل الآخرة خير، وكل اختيار فيه اتباع الهوى ورفض أو ترك لأمر الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة في الدنيا قبل الآخرة إيه؟ شرا والعياذ بالله. ثم كان عاقبة الذين حمق الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا الإيه؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الكلام يا جماعة اللي احنا بنقوله كله كمقدمة، احنا قلنا في البداية ده يعني لبنة الأساس، أول خطوة الواحد يفكر فيها. أنت الآن خلقت للامتحان، فعليك أن تختار اختيار الممتحن. الواحد يبقى عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يراقبه وينظر إليه. أسأل نفسي بقى في كل حاجة ممكن أعملها. امبارح الشيخ مات بعد زي دلوقتي كده، نبه كم تنبيه. من ضمن التنبيهات اللي قالها مثلا موضوع الأحذية اللي على الباب، موضوع الأحذية اللي على الباب. طلعت بعد الدرس ما لقيتش ولا حذاء في الايه، انا والله صدري انشرح، سعدت فعلا يعني. وان كنت لا ادري هو واحد تبرع وشالهم كلهم ولا كل واحد خد حذاءه ايه حطه. المغرب نفس الايه الشيء، فقلت ده كده انا كده فهمت صح. انا كده بعد التراويح خلص بعد الطريق. هو ده يا جماعه امتحان في شو ده، شيء بسيط جدا، مثال ساذج جدا، بس مع حذاءته برضه مثال. وقص على ذلك بقى الواحد يعني ايه يقعد يلتزم مرة، في التانية ينسى انه في امتحان ايه يكسل على طول، مع ان يا جماعة الموضوع فرق ثانيتين ثلاثة، يعني انا هخلع هنا او هخلع خطوتين في الجزامة، الفرق ايه ثانيتين ثلاثة، جهد قد ايه، كم سعر حراري هيتحرق يعني عشان تحط مفيش خالص. ومع ذلك الانسان يؤثر راحة لا تذكر على مصلحة ظهرة. المثال الساذج ده يا جماعة هنسيبنا منه دلوقتي، وإن كان مطلوب طبعا، أنا عن نفسي التزمت من ساعة ما الشيخ قال ده شيء مطلوب. بس بقى يا جماعة أنت بتتعامل مع ربنا إزاي؟ في أوامر كثيرة وفي نواهي كثير. الواحد مثلا النهاردة محافظ على الصلاة إنه في المسجد، يا ترى بعد رمضان هتحافظ على تكبيرة الإحرام في الخمس فروض؟ النهاردة الحمد لله في شباب كثيرة، كلنا شباب على فكرة، كلنا بلا استثناء شباب من غير ما ابص الايه، يعني النهارده الحمد لله الناس بتختم في الشهر 5-6-10 مرات في شهر ايه واحد. طب ال11 شهر اللي بعد رمضان يا ترى هيكون الحال عامل ازاي؟ ما ده اختبار يا جماعه، 11 شهر بعد رمضان النهارده ايه شهر واحد، اهو ده امتحان، ده امتحان. ممكن واحد ايه يعني عنده يعني زاد يمشيه شهر، فيبقى في شوال بيصوم الست من ست ايام من شوال وبيختم له ختمه، يجي في ذي القعده، مع ان ذي القعده شهر حرام من اشهر الايه الحرام، يعني الختمه ما بتتظبطش معاه، الختمه ما تنظبطش معاه، وما يعرفش يحافظ على اثنين وخميس في الصيام، مع انه صايم سته الشهر اللي هات ونفل مش فرض. ربنا سبحانه وتعالى من حسن تقدير المسلمين يجي بعدها شهر ذي الحجة، وده مش بس شهر حرام، ده بيبتدئ بأفضل أيام السنة اللي هي العشر الأول من ذي الايه الحجة. يعني انت في الحقيقة محطة من رمضان لذي الحجة لآخر السنة، تسعة شهر تسعة اللي هو رمضان، وعشرة شوال، وإحداشر واثناشر ذي الحج ذي القعدة وذي الحجة. الأربع شهور دول لو زبطت فيهم أمورك، لو زبطت فيهم أمورك إن شاء الله تخش محرم سنة جديدة وأنت إنسان جديد. بس الواحد يبقى عارف إنه في امتحان، حاطط في ذهنه إنه في إيه، في امتحان. الله تبارك وتعالى ينظر إليك يراقبك، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. خلي بالك، فإن وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله تبارك وتعالى ينظر إليك كيف تعمل. أتسلك سبيل الأبرار أم تسلك سبيل الفجار والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يكون من أي من أحد الصنفين هؤلاء. أنا لو اخترت لنفسي أن أكون من سبيل الأبرار، فأي طريق سلكتم وردتم على إيه؟ على أهل. يعني إيه؟ يعني مش هبقى منهم غير لما أعمل بمثل إيه؟ عملهم. بقى الواحد من دلوقتي يا جماعة، وإحنا في الاعتكاف والحمد لله الحمد لله دي فرصة عظيمة جدا أن الواحد يعيد تفكيره، يعيد ترتيب أوراقه، يفكر في الأولويات بترتيب صح، يحط الأولويات بترتيب إيه صح. أقسم بالله العظيم أن من يسعى لمرضات الله سبحانه وتعالى لا يرزق من الدنيا ما يضره. يعني ما فيش حاجة بتنقص من دنياه مطلقا، حتى وإن كان الظاهر ابتلي بفقر أو مرض أو عاقبته خير، وكده كده الحياة إيه ماشية، كده كده الحياة إيه ماشية. كل يوم يعدي يا إخوانا بيتحط في خانة، إما حسنات وإما إيه، من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. يعني هي إنما هي أعمالكم أوفيكم إيه إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إيه المقصود من الكلام ده يا جماعة؟ إيه اللي إحنا عاوزين نطلع يعني من خلال الكلام ده، خاصة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر وفي الاعتكاف؟ أنا أقعد مع نفسي دلوقتي وأفكر صح. أفكر صح يعني أعمل إيه؟ يعني أسأل نفسي، أنت حياتك بالفعل حياة إنسان ممتحن مختبر، ولا حياة شهوات ورغبات نفوس؟ إذا كانت الإجابة بالأولى فلازم بقى أرتب أموري صح، أسلك سبيل أهل النجاة. وأهل النجاة إنما نجوا لأنهم عرفوا ما يحبه الله فامتثلوه، وما يبغضه الله فاجتنبوه. يعني الموضوع عاوز إيه؟ عاوز حاجتين، عاوز علم وعاوز عمل. يعني إيه علم؟ يعني تعرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا أحل وماذا حرم، ماذا يحب وماذا إيه يكره. لأن بدون المعلومة الأساسية ديت مش هتعرف هتعمل إيه، كيف تطيع الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف شرعه. يبقى على الأقل الإيه المبادئ الأساسية، المعلومات الأصلية في الحلال والحرام أعرفها وألزم نفسي بيها، وبعد كده أرجع لأهل بيتي هيكون لنا بقى إن شاء الله عز وجل يعني كلام تاني. المقصود يا أخوانا دلوقتي نطلع بشيء واحد بس، شيء إيه واحد، كل واحد فينا يقول لنفسه أنا في امتحان، أنا في امتحان. عندنا طبعا أولادنا في المدارس بيكون قامل الامتحانات عاملين إزاي، اليوم اللي عنده فيه امتحان بيعمل إزاي، ليلة الامتحان بيعمل إيه. شفتوا حد يا جماعة ليلة الامتحان بيروح يلعب كرة أو بيلعب بلاي ستيشن أو بيلعب جيمز؟ لا، ده كان في ما في ناس مجانين كتير. احنا بنتكلم على الايه الناس اللي عارفه مصلحتها، يعني الناس اللي ايه بتقدر المصلحه صح. ممكن يلعب في ايام بعيد عن الامتحان، ما بنقولش اللعبه حرام، بس من كل حاجه تتحط في ايه في مكانها بالقدر اللي بيليق بيها. يعني ما حدش عنده امتحان الصبح النهارده بايه بيهلس او بيهدر وقته، ما حدش بيعمل كده. انا بقى مطلوب مني طول السنه ما هدرش وقتي، وكلمة على فكرة ما هقدرش وقتي معناها ان انا اخد قسط من الحلال اللي يعني، واخد قسط من الطاعة اللي ايه اللي تدخلني الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ايه. هم دول يا جماعة مع بعض. يكون عنده خشية تجنبه المعاصي وعنده زاد طاعات حسنات تبلغه الايه الجنة. كل واحد فينا دلوقتي يقوم يا جماعة يفكر في نفسه، يفكر في حياته الجاية، هيعيش الامتحان ده ازاي، ماذا سيقدم لله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته. يبقى السؤال الثاني مباشرة اللي هنجاوب بكرة ان شاء الله عز وجل، ان انا لو عرفت ان انا امتحان المفروض اعرف النتيجة ايه، ان معرفة النتيجة معرفة العاقبة هو ده اللي بيخلينا نختار. ما هو الامتحان ده يا جماعة مش نتيجته ان انا جبت 70% بدل 90 او ان انا اسقط وعيد السنة، لا الموضوع غير كده خالص، الموضوع حساس لدرجة متناهية. ده السؤال ان شاء الله عز وجل بتاع بكرة نص ساعة كده خلاص. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.